القاضي عند الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشروط القدوة. والفقهاء رحمهم الله تعالى إنما يقولون القدوة فإنهم يقصدون به الاقتداء، لأن المقصود به شروط متعلقة بالإمام، وهناك بعضها متعلقة بالمأموم، وبعض هذه الشروط متعلقة بهما معا. وبناء على ذلك فإن قولهم القدوة ويصح بالكسر فتقول القدوة، كلاهما وجهان صحيحان، فإنها متعلقة بشروط من يصح الاقتداء به وهو الإمام، والشروط المتعلقة بالمقتدي وهو المأموم، وبعضها متعلقة بالفعل، وهما مشتركان فيه معا. وقول المصنف رحمه الله تعالى شروط القدوة 11، يعني أن لصحة الاقتداء بالإمام لا بد من توفر هذه الشروط التي أوردها المصنف. عفوا يا فضيلة الشيخ، عفوا. نعم. كرما منكم. نعم. ما أدري أن الجهاز عندي متوقف عند فيما تلزم فيه نية الإمامة، يعني سطرين قبلها شروط القدوة. هل شرحناها أو أظن أن لم نشرحها؟ فيما تلزم فيه نية الإمامة الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع: الجمعة والمعادة والمنذورة جماعة والمتقدمة في المطر. إذا نبدأ بشرحها. جزاكم الله خير. نعم، كنا قد توقفنا في المسألة في الدرس الماضي عند عقد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أو الفصل في الأحكام المتعلقة بما تلزم فيه نية الإمامة. وهذه الصلوات التي تلزم فيها نية الإمامة بمعنى أنه لا بد فيها من نية الجماعة، وبناء على ذلك يشترط على الإمام أن ينوي الجماعة من أول الصلاة، وذلك أن نية لها حالتان: إما أن تنوى في أول الجماعة، وإما أن تطرأ النية على الإمام بعد ذلك، وإما أن تطرأ نية الإمامة بعد افتتاح تكبيرة الإحرام. وأورد المصنف الصلوات التي تلزم فيها نية الجماعة على الإمام، وذكر أنها أربع صلوات. أول هذه الصلوات التي يلزم فيها نية الإمامة هي الجمعة، ويكاد يكون هناك إجماع لأهل العلم رحمهم الله تعالى في أن الجمعة لا تنعقد إلا بالجماعة، فلا تصح صلاة جمعة إلا بجماعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. وهذا يدلنا على أن السعي للجمعة يكون بالسعي للجماعة. وبناء على ذلك لو أن الإمام كبر لصلاة الجمعة غير ناو الإمامة فيها فإن صلاته لا تصح، فإن صلاته لا تصح. وإذا كان لم ينو الجمعة لا تصح، حينئذ لا تصح النية ولا تصح الصلاة تبعا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني وهو الصلاة المعادة، وعبر المصنف بقوله المعادة، مراده كل صلاة تعاد سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. نعم الشيخ. نعم، فأما صلاة الفريضة فإنها واضح إعادتها، وأما صلاة النافلة فمحلها الصلوات التي تفعل جماعة. وبناء على ذلك فكل من صلى صلاة صحيحة في جماعة ثم أدرك في الوقت من يصليها ولو منفردا فإنه يشرع له إعادتها. ولذلك ذكر المصنف هنا اشتراط الإمامة في هذا الموضع كذلك. والدليل عليه أن الصحابيين اللذين صليا في رحلهما ثم أتيا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصليا معه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم حضرتما المسجد فصليا فإنها لكم نافلة، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيدنا على أن الصلاة قد تعاد في بعض المواضع، لكن في هذا الموضع لا تشرع فيه إلا النافلة. وقد ذكروا شروطا للإعادة مبسوطة في موضعها من الكتب المطولة فيرجع لها هناك، وإنما هنا أراد المصنف أن يريدها إجمالا. من هذا الشروط ما ذكرته قبل قليل، أنه لابد أن تكون الصلاة مما يشرع فيه الجماعة، وهي الصلاة الفريضة المكتوبة أو النافلة التي تشرع لها الجماعة. وأيضا هناك شروط أخرى عددوها في هذا الباب وهي متعددة تزيد عن 10 شروط. ثم قال المصنف: والمنذورة جماعة، يعني أن المرء إذا نذر أن يصلي صلاة جماعة فقال مثلا لله علي أن أصلي ركعتين في جماعة، فإنه لا تبرأ ذمته ولا يخرج من عهدة النذر إلا إذا صلاها جماعة، وحينئذ لا بد أن يكون الإمام قد نوى تكبيرة، قد نوى الإمامة أو نوى الجماعة، لا فرق بين قول نوى الإمامة أو نوى الجماعة، نوى الإمامة من حين تكبيرة الإحرام لكي تنعقد صلاة المأموم من أولها إلى آخرها في جماعة. والموضع الرابع كذلك الذي أورده المصنف قوله: المتقدمة في المطر. ومراده بالمتقدمة فيما لو جمع تقديم، والصلاة الأولى هي الصلاة المتقدمة. والجمع في المطر مر معنا أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي تدل عليه الأدلة كذلك، أنه شرع الجمع في المطر لأجل إدراك الجماعة. وبناء عليه فإنه إذا أراد امرؤ أن يجمع لأجل المطر وهو يصلي فرادى فإنه لا يشرع في حقه ذلك. فإذا كان هذا كذلك صح الجمع حينئذ. وقد تقدم معنا أن الجمع لا بد من نيته من أول الصلاة. نعم. فصل في شروط القدوة. شروط القدوة 11: ألا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره. نعم. بدأ المصنف رحمه الله تعالى فيما ذكرنا قبل قليل، وهي شروط القدوة أو القدوة، وجهان لغويان صحيحان. والمراد بالقدوة الاقتداء عموما، سواء كان هو الإمام أو كان الذي تتعلق به هذا الشروط هو المأموم، لكي لا يظن أن المراد بالقدوة أي من يقتدى به، لا، المراد بالقدوة هو الاقتداء عموما، فإن بعض هذه الشروط متعلقة بالإمام وبعضها متعلق بالمأموم. لك مصنف أنها 11 شرطا لا بد من توفرها جميعا. بدأ بأول هذه الشروط وهو ألا يعلم بطلان صلاة بحدث أو إمامة غيره. قوله ألا يعلم يعني ألا يتيقن، هذا هو الأصل. وهنا العلم لم يأتي على سبيل مراد اليقين، وإنما جاء هنا العلم بمعنى المعرفة، فحينئذ يكون شاملا للقطع وهو اليقين، ويدخل فيه كذلك الظن، فإن الظن يدخل في المعرفة، فإن الظن كذلك يدخل في المعرفة. وقوله بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره، قوله بطلان صلاة إمامه، هذا الشرط متعلق بالمأموم، ألا بد أن يكون المأموم غير عالم أو غير ظان أن إمامه الذي يقتدي به محدث، أو له سبب آخر لبطلان صلاته، سأشير لبعض الأسباب بعد قليل. فلو علم المأموم أن إمامه قد أحدث فلا تصح القدوة حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا الحديث هو الأصل، حديث أبي هريرة وغيره هو الأصل في هذا الباب، باب القدوة، وأغلب الأحكام في هذا الباب مستنبطة من حديث أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كان الإمام صلاته باطلة، فإن المأموم إذا علم ذلك أو غلب على ظنه ذلك، فإن صلاته تكون باطلة كذلك. وأما إذا لم يكن عالما ببطلان صلاة إمامه، وكان إمامه مثلا، فحينئذ إنما تعبدنا الله عز وجل بالظن، فيعفى عن عدم العلم بالحدث. وهذا قد يستدل له بما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي نعله أذى، ثم خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فحينئذ نقول إن الجهل أو عدم العلم بحدث الإمام لا يبطل الصلاة. هذا معنى قول المصنف ألا يعلم أي المأموم بطلان صلاة إمامه، أي إمامه الذي اقتدى به أو سيقتدي به. وكيف يعرف ذلك؟ قال المصنف بحدث، أي يكون عالم حدثا للإمام، علمه الإمام أو لم يعلمه لا فرق، علمه الإمام بأن رأى الإمام قد قضى حاجته، فيكون الإمام قد علمه وصلى محدثا عن علم أو نسيانا، أو لم يكن الإمام قد علمه، مثل أنه رأى شيئا صدر من الإمام وكان الإمام في حال غفلة وكان ناقضا للوضوء. قوله أو بغيره، قد يكون الذي يبطل الصلاة ليس حدثا، لكنه قد يكون حدثا لاعتقاد المأموم فقط. هذا فيه وجهان عند أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هل يصح الاقتداء به أم لا؟ فيه وجهان، وميل المصنف هنا وكثير منهم أن المأموم إذا ظن نقض إمامه في مسألة وكان الإمام لا يرى هذا ناقضا، فإنه في هذه الحال الأنسب له أن يترك الصلاة خلفه. وهذه هي المسألة التي يطير عنها في أو فيها كثير من الفقهاء: هل يصح اقتداء من اختلف اجتهادهما في مسألة دون أخرى؟ وذكرت لك ما ذكره المصنف هنا، ومن أهل العلم من قال إنه يتساهل في هذا الأمر ما دامت المسألة اجتهادية، ولذلك فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قيل له: أتصلي خلف من يفعل كذا وخلف من يفعل كذا؟ فقال: ألا أصلي خلف مالك والشافعي والثوري وفلان؟ وعدد عددا من الفقهاء الذين يرون مثل هذه الآراء مثل مسألة طهارة جلود الثعالب وغيرها. وهذا هو الأنسب في القاعدة المشهورة عند كثير من أهل العلم وهي مراعاة الخلاف، كما أن فيها اجتماع المسلمين وائتلافهم. إذ من مقاصد الشريعة المهمة التي يجب أن يعتني بها المسلم اجتماع المسلمين وائتلافهم، وخاصة في الجماعة الصغرى، وأن لا يتفرقوا. فإذا تقدم امرؤ بالصلاة وكان تقدمه صحيحا بأن كان إمام حي ونحوه أو إمام راتبة، فإن الحكم ببطلان صلاة من خلفه بناء على مسائل اجتهادية قد يسبب حرجا لبعض الناس وتفرقا بينهم. وكثير من العوام قد لا يتصور هذا الكلام تصورا دقيقا. نعم، قد يكون الشخص إذا كان أمامه خيار آخر بأن ينتقل لمسلم آخر قد يتوافق، قد يكون هذا له وجه، لكن الإلزام به قد يكون مخالفا للمعاني الشرعية من اجتماع الكلمة واتفاقها. هذا في هذا الموضوع هو الذي ورد فيه الكلام الطويل بين أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبين أصحاب بعض المذاهب المتبوعة كمذهب الإمام الشافعي، هل تصح صلاة أولئك خلف أولئك؟ هذا هو المحل في قضية الاعتقاد، هل تصح؟ لأن على سبيل المثال الحنفي يترك البسملة ويترك بعض الأمور التي قد يرى غيره لزوم الإتيان بها، أو يرى بعض الأمور ليست ناقضة، وغيره من أهل العلم يرى نقض الوضوء بها. المقصود من هذا أن هذه الأمور مسألة اجتهادية والاحتياط فيها بين، وإنما أطلت فيها على غير العادة لمسألة اجتماع المسلمين في الصلاة، فإنها من الأمور المعتبرة شرعا. نعم، قوله بحدث أو غيره، أي بغير الحدث، مثل مبطلات الصلاة التي يفعلها الإمام ويظن أو يعلم المأموم أنها مبطلة، أو ترك ركن أو نحو ذلك، أو الواجبات عمدا ونحو ذلك من الأمور التي تكون مبطلة. نعم، الشرط الثاني شيخنا، وأن لا يعتقد وجوب قضائها عليه. نعم، الشرط الثاني هو الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى في قوله وأن لا يعتقد وجوب قضائها. هذا الشرط الذي أورده المصنف معناه أي أن لا يعتقد المأموم وجوب قضاء تلك الصلاة عليه، أي على الإمام تلك الصلاة التي اقتدى بها. وعبر المصنف بالقضاء، وسبق لا أدري في هذا الدرس أو بغيره أن الفقهاء يطلقون القضاء على معنيين، المعنى الدقيق الذي يوجد في كتب أصول الفقه وهو فعل العبادة بعد خروج وقتها، ويستخدمون القضاء بمعنى أشمل وأعم، ويدخلون فيه فعل العبادة بعد وقتها وفعلها مرة أخرى في وقتها إذا لم يكن قد صح فعلها في أول وقت، وهو المسمى بالإعادة. وهذا واضح جدا في استخدامات الفقهاء في المذاهب المتبوعة الأربعة كلها، فإنهم يستخدمون الاستعمال اللغوي الواسع في القضاء فيدخلون فيه الإعادة، وهذا منه. فقوله أن لا يعتقد وجوب قضائها عليه، أي أن لا يعتقد المأموم أنه يلزم الإمام الذي صلى هذه الصلاة أن يعيدها في الوقت أو أن يقضيها بعد خروج الوقت. ومثل ما قلنا في الشرط الأول أن لا يعلم، يقال مثله هنا في أن لا يعتقد، أن الفقهاء يتساهلون في بعض العبارات، وهنا ليس المراد بالاعتقاد العلم القطعي المجزوم به، وإنما المقصود به هذا، ويلحق به المعرفة التي هي، لأن المعرفة تشمل العلم وتشمل الظن، فيدخل فيه الظن الغالب. هذه المسألة مبنية على مسألة يريدها فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى، وهو أن من تيمم لبرد أو تيمم لفقد الطهورين فإنه حينئذ يصح أن يقتدي بغيره ولا يصح أن يصلي بالناس إماما. ومثله يعني عدد من الصور، فهؤلاء عبر مصنف أن المأموم إذا كان يرى أن صلاتهم صحيحة لكن يلزمهم الإعادة، فحينئذ يقول لا يصح الاقتداء به لأن المذهب في هذه الصور لا تصح إمامته، وإنما يصح أن يكون مقتديا ومأموما في هذه الحال. ناون أن يكون إمامه هو الأول، فحينئذ لا يصح. ومثله لو ترددت نيته ولم يجزم بأن دخل مسجدا فوجد فيه رجلين يصليان وتردد أي هذين الرجلين هو الإمام، فلا يصح أن يقتدي بأي منهما لأن النية لا بد أن تكون جازمة، وهنا ليس بجازم من ولا غالب على ظنه أحد الصورتين، فحينئذ لا تصح الصلاة إذا تبين أن إمامه ظهر مأموما مقتد بغيره. الشرط الثاني الذي ورد في هذه الجملة قول المصنف ولا أميا، أي لا يصح أن يكون الإمام أميا، هنا الأمي المقصود به الذي لا يحسن القراءة، وليس المراد بالأمي هنا الذي لا يحسن الكتابة، عندما نقول لا يحسن القراءة هي قراءة القرآن، الذي لا يحسن قراءة القرآن، وليس المراد بالأمي الذي لا يحسن قراءة الحروف وكتابتها، لأن الله عز وجل قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أليس الأمية في المعنى الأول وصف عيب يستنقص الإمامة، وإنما المعنى الثاني وهو عدم حسن قراءة القرآن وخاصة الفاتحة، فإن الأمي لا تصح إمامته إلا بمثله، ألا يصح أن يكون الأمي إماما لمن يحسن القراءة؟ وحينئذ فإن صلاة المأموم في هذه الحال باطلة، وإنما يستثنى في إمامة الأمي ما ذكرته قبل قليل، وهو أن تصح صلاته بمثله أي بأمي مثله. وعبر الفقهاء بأنه تصح صلاة أو إمامة الأمي بمثله، هنا المثلية لابد أن تكون في المعجوز عنه لا في المقدور عليه. ومعنى في المعجوز عنه فإن الأمي قد يكون عاجزا عن قراءة بعض الحروف، إما لصعوبة نطقها عليه أو لعي في لسانه أو لعجمة، فحينئذ من كان عاجزا غير قادر على القراءة الصحيحة لأجل هذه الأمور فلا تصح صلاته إلا بمثله في هذه الحروف فقط. وأما إن كان أكثر من غيره في العجز فلا تصح صلاته بمن هو دونه في العجز. نعم شيخ. نعم. وأن لا يتقدم عليه في الموقف. نعم. هذا الشرط الذي بعده وهو أن لا يتقدم المأموم الذي يقتدي بالإمام عليه، أي على الإمام المقتدى به في الموقف، أي في الموضع الذي يصلي فيه. الموقف هو موقف الصلاة. عبر مصنف بالموقف ليشمل كل مواضع الصلاة قياما وقعودا وسجودا وركوعا، وسيأتي فائدة هذه العبارة. هذا الحديث هذا الشرط مستنده حديث المتقدم معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: فلا تقدموا عليه. فقوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فلا تقدموا عليه يشمل أمرين: لا تقدموا عليه بالأفعال فتسابقوه، وتقدم معنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمسابقة، والأمر الثاني: لا تقدموا عليه في الموضع، فلا يتقدم المأموم الذي اقتدى بإمامه على الإمام، لأن التقدم هنا مطلق أو مطلق، فيشمل التقدم بالأجساد والتقدم بالأفعال معا. إذا عرفنا هذه المسألة، وهي مسألة أنه يشترط أن لا يتقدم المأموم على الإمام، فإن هنا عندنا مسألة مهمة جدا: كيف يعرف التقدم؟ ذكروا أن التقدم على الإمام العبرة فيه بما يعتمد عليه المصلي، فكل ما اعتمد عليه المصلي فلا يتقدم المأموم فيه على الإمام. وبناء على ذلك فإنه إذا كان قائم فإنهما إذا كان قائمين وصف المأموم بجانب الإمام فإن الاعتماد إنما يكون على العقب، أي عقب الرجل. فلو أن قدم المأموم طويلة أطول من قدم الإمام، فنقول ما دام لم يتقدم عليه بعقب رجله فلو تقدم عليه بأطراف الأصابع لم يضر، إذ العبرة بما اعتمد عليه وهو عقب الرجل. إذن هذا يتعلق بحال القيام. لو كان المأموم والإمام أو لو كان المأموم مثلا والإمام كذلك أيضا يعتمد حال الجلوس على المؤخرة، بأن جالس على أسفل ظهره مؤخرته، فإنه في هذه الحالة يكون كذلك. طبعا فرع بعضهم في مسألة إذا اعتمد على مقدمة الرجل، لكن هذا مقدمة الرجل، لكن هذا نادر. ذكروا أن الشخص إذا كان مصليا قاعدا، ذكرنا أنه يكون اعتماده على المكان الذي يجلس عليه وهو المقعدة، فيكون حينئذ عدم التقدم على ذلك. وبناء على ذلك فإن عدد من أصحاب الإمام الشافعي وغيرهم من وافقه، أصحاب أحمد وغيرهم، أنهم يقولون يندب إذا صلى المأموم بجانب الإمام أن يتأخر عنه قليلا، لأن الواجب إنما هو عدم التقدم، فيندب إليه التأخر للاحتياط والتأكيد على عدم تقدمه عليه لكي لا يقع في هذا المفسد للصلاة بانتفاء ذلك الشرط. نعم. وأن يعلم انتقالات إمامه. نعم، هذا الشرط الذي بعده، وهو أنه يلزم أن يعلم المأموم انتقالات إمامه. المراد بالانتقالات هي تكبيرات الانتقال، وفي معناها التسميع، عندما يقول الإمام رافعا من الركوع سمع الله لمن حمده. نقول في قول المصنف وأن يعلم أن مراد المصنف في قوله أن يعلم أي أن يعرف، وليس مراد بأن يعلم بأن يتيقن، إذ يرد العلم بمعنى المعرفة. وبناء على ذلك فإن قول المصنف أن يعلم يشمل أمرين: أن يتيقن بأن يسمع، أو يظن أنه عرف ذلك. وعرفنا قبل قليل معنى انتقالات الإمام التي ينتقل فيها بين الأركان الفعلية. والمسألة التي تكون ذات أهمية: كيف يعلم المأموم بانتقالات إمامه؟ قالوا إن المعرفة بذلك بأحد أمرين: إما أن يكون ذلك بالرؤية، وإما أن يكون بالسمع. فأما الرؤية فيكون ذلك برؤية المأموم للإمام وهو ينتقل بأن يركع أو يسجد أو يرفع من ركوع أو سجود ونحو ذلك، فرؤيته للإمام يتحقق بها انتقالات الإمام، وإن لم يكن قد سمع التكبير فيها. إذ الانتقال هو الانتقال من ركن إلى ركن، ويكون فيه التكبير المعهود المعروف. وقد تكون الرؤية لغير الإمام بأن يرى المأموم بعض من يتابع الإمام، فيرى الصف الذي أمامه، لو كان المأموم في الصف الثاني فيرى الصف الذي أمامه ينتقل من ركن إلى ركن، فنقول حينئذ حصل العلم بانتقالات الإمام. إذن الرؤية تكون للإمام أو لمن يصح اقتداؤه به بأن رآه مثلا، وهكذا. إذن هذا الأمر الأول هو الرؤية. الأمر الثاني وهو السماع، فإن المأموم يعلم بانتقالات إمامه بسماعه بتكبير الإمام، وقد يكون سماعه لتكبير الإمام مباشرة كما قلنا في الرؤية، وقد يكون سماعه للمبلغ خلف الإمام. فلو سمع المبلغ الذي يبلغ خلف الإمام فإنه يكون قد علم انتقالات الإمام، إذن لا يشترط أن يسمع صوت الإمام بالانتقال وهو التكبير ونحوه، وإنما أن يعلم بالانتقال بسماع الصوت للإمام أو بسماع صوت من يبلغ عن الإمام. وما المراد بالمبلغ؟ المبلغ هو الذي يوجد في المساجد الكبيرة والمساجد المزدحمة، إذا كبر الإمام وكان صوته ضعيفا فإنه يأتي بين الصفوف من يكبر بصوت مرتفع، وهذا يسمع في الحرمين الشريفين زادهما الله عز وجل تعظيما وتشريفا، فإن الحرمين لكبرهما فإن فيه مبلغون، فإن فيه مبلغين، فسماع صوت المبلغ عن الإمام كرؤية الصف الذي يكون خلف الإمام. ولا يشترط في هذا المبلغ أن يكون مصليا مع الإمام، فقد يكون غير مصل. فلو فرضنا أن الإمام يصلي صلاة نافلة ويأتي المبلغ فيبلغ وهو لا يصلي، فنقول حينئذ مثل التراويح طبعا يتحقق به هذا الشرط الذي معنا، وهو معرفة المأموم بانتقالات إمامه. نعم شيخنا. نعم. وأن يجتمع في مسجد أو في 300 ذراع تقريبا. نعم، هذه المسألة من المسائل المهمة في صحة الائتمام، وذلك أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن الإمام مع المأموم لهم حالتان على سبيل الإجمال وأربع على سبيل التفصيل. الحالتان أن يكون في الإمام والمأموم في مسجد واحد، والحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم ليس في مسجد واحد. هذه الصورة الأولى، هذه التقسيم الأول. التقسيم اللي قسمناها أربع هي بمعناها، فتكون الصورة الأولى أن يكون الإمام والمأموم في المسجد، الصورة الثانية والثالثة والرابعة تدخل الصورة الثانية وهو أن يكون الإمام والمأموم كلاهما ليس في مسجد، الصورة الثالثة أن يكون الإمام وحده في المسجد والمأموم ليس في المسجد، الصورة الرابعة أن يكون الإمام في المأموم في المسجد. إذن هي صورتان ويمكن تفريع صور متعددة. نرجع لكلام المصنف حيث قسمها إلى غتين، فقال أي يجتمع، الضمير هنا يعود للإمام والمأموم، تصح إمامة المأموم بالإمام إذا كان في من واحد. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد الواحد فإنه يصح ما دام المسجد يصدق عليه ذلك. ويمكن يقول هكذا، ويمكن أن يستطرق بأن يجعل طريقا، ولذا لا بد أن يجعل بين الموضع الذي يصلي فيه الشخص وبين الموضع الذي يصلي فيه الإمام وإن كان كليهما مسجد لا بد أن يكون فيه ما يمكن أن يجعل طريقا فيكون باب. وهذا موجود في بعض المساجد، قد تجعل غرف مصمتة ليس بينها وبين المسجد باب، فحينئذ نقول ما دام هما في مسجد تحقق هذا القيد، لكن لم يكن بينهما استطراق، لم يكن بينهما ما يمكن الاستطراق فيه، فحينئذ لا يصح. الاستطراق قد يكون باب، قد يكون سلم بأن يكون فيه، أن يكون المسجد له طابق علوي، وهذا الطابق العلوي لابد أن يكون يدخل للمسجد بسلم ونحوه. وهذا مذهب الإمام الشافعي وهو أحوط المذاهب في هذا الباب، لأن من أهل العلم من يقول إنهم إذا كان في مسجد فيكفي الرؤية بأن يمكن أن يروا ولو بطاق ونحوه. وعلى العموم المسألة خلافية، المقصود أنهما قول المصنف أن يجتمع في مسجد، يعني يجتمع الإمام والمأموم في مسجد واحد فيصح حينئذ الائتمام، لكن لابد من زيادة قيد مهم وهو إن كان الاستطراق بحيث يمكن الوصول للإمام. معنى الاستطراق بمعنى المشي وأخذه طريق. وحينئذ فلو كان الإمام والمأموم في مسجد واحد وأمكن سماع صوت الإمام أو أمكن رؤيته أو الصفوف التي خلفه، فنقول حين تفتح الصلاة ولا يتقيد صحة الصلاة مسافة معينة، في بخلاف ما لو كانوا خارج المسجد كما سيأتي بعد قليل. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى، وهي حالة إذا كان في مسجد واحد ويمكن استطراقه. وعندما نعبر بأنه يكون في مسجد واحد هذا على سبيل الغالب، هذا على سبيل الغالب، لأنهما إذا كان في مسجدين متلاصقين ويمكن استطراق بينهما فيأخذ حكم المسجد الواحد. هذه صورة المساجد المتقاربة المتلاصقة قد لا تكثر في بلدان المسلمين، وإنما تكون في مواضع معينة لظروف محددة. الحالة الثانية ذكرها المصنف قال أو في 300 ذراع تقريبا. معنى قوله أو في 300 ذراع تقريبا يعني إذا لم يكونا في مسجد واحد، أو ما في معنى كان في مسجدين متلاصقين. فلو كان أحد في خارجه وفي خارج المسجد فإنه في هذه الحالة يصح الاقتداء بشرط أن يكون مع في هذه المسافة التي أوردها المصنف، وهي في 300 ذراع تقريبا. عبر المصنف بالتقريب لأن المقدرات الشرعية سواء في المسافات أو في الأحجام مثل القلتين وغيرها بعضها تكون للتقريب وبعضها تكون للتحديد، وهذا الذي أورده المصنف هنا إنما هو على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فلو زاد قليلا أو نقص فلا يضر. وما هو القليل الذي يزاد؟ سبق معنا أن 3 حد يفصل بين القلة والكثرة، فقالوا لو زاد ذراعا أو ذراعين أو 3 أذرع فإنه يعفى عنه، لأن 3 والثلث حدان للقلة والكثرة، فحينئذ ما نقص عن ما كان مثله ونقص له قليل وعادة ما يعفى عنه. وهذه يستخدم فقهاؤنا من الشافعية وغيرهم في بيان القرين والثلث، ونبه على هذا القاعدة الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن عبارة المصنف هنا وهي في 300 ذراع باب التأكيد تشمل ثلاث صور التي قلناها قبل قليل، أن يكون أحدهم أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه، أو العكس أن يكون الإمام في المسجد والمأموم داخله، أو الحالة الثالثة أن يكون كلاهما خارج المسجد، سواء كان في خارج المسجد في فضاء أو كان في بناء فلا فرق بينهما. وهذه المسافة التي ذكرها المصنف وهي قدر 300 ذراع، الذراع يقدر تقريبا عند المعاصرين عند أغلب الحاسبين الذين قاسوا الأذرعة التي يقدرها الفقهاء تقدر غالبا ب46 سنتيمتر، وعلى أقصى تقدير عند المعاصرين يقدرونه ب47 سنتيمتر، والأحوط أننا نأخذ الأقل، فحينئذ يكون حسابه يضرب الذراع تقريبا في أقل من نصف متر، تقريبا 46 سنتيمتر. المسألة الأخيرة التي عندنا هنا وهي قضية هذه المسافة تكون بين ماذا؟ نقول هذه المسافة تكون بين المأموم المقتدي بمن أمامه، والذي أمامه إذا كان الإمام فهذا واضح، فيكون بين الإمام وبين المقتدي هذه المسافة، أو يكون بين الإمام بين المأموم المقتدي وبين الصف الذي أمامه، أو بين الصف الذي أمامه فيكون بين كل صفين مثل هذه المسافة. نعم شيخ. نعم شيخ. وأن ينوي القدوة أو الجماعة. نعم. أو المصنف وأن ينوي القدوة أو الجماعة، هذه ذكرناها في البداية، ولكن ذكرنا في البداية نية القدوة للإمام، وهنا نية القدوة للمأموم. فأن ينوي أن يقتدي بإمامه، وتكلم بين الجهر والتلف، فإن ذكر العلماء أورده ونص على مشروعيته إنما هو التلفظ بالنية، وأما الجهر بها ورفع الصوت بحيث يسمع الناس فإن هذا لم يقل به. فبناء على التلفظ بالنية فإنه إذا أراد أن يصلي الجماعة فيقول كذا بحسب الأربع بحسب الأوصاف النية الثلاثة السابقة، ويزيد أصليها مقتديا أو أصليها جماعة، فيختار إما لفظ القدوة أو يختار لفظ الجماعة أو يقول غيرها ما يقوم مقامها. نعم تفضل شيخ. نعم. وأن يتوافق نظم صلاتنا. نعم. قول المصنف نكمل. نعم تفضل شيخ. نعم. وأن يتوافق نظم صلاتهما وألا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة. نعم. وأن يتابعه. أحسنتم. قول المؤلف رحمه الله تعالى وأن يتوافق نظم صلاتهما، المراد بالنظم هي الأفعال، وبناء على ذلك فإنه إذا اختلفت أفعال الإمام مع المأموم فإنه لا تصح، فإن صلاة الكسوف فيها ركوعات زائدة، ومن صلى صلاة الظهر مثلا خلف من يصلي صلاة الكسوف يقول لا تصح صلاته، لأن صفة صلاة تختلف من حيث الركوعات الزائدة كالركوع الثاني عن صفة صلاة الظهر، فحينئذ لا يصح. وأما اختلاف أعداد الركعات فإنه يصح عندهم، يصح في مذهب الشافعي أن يصح الاقتداء بالإمام مع اختلاف عدد الركعات، الوقت تدى من يصلي الفجر ومن يصلي الظهر أو بالعكس، فيقولون تصح الصلاة لكنه يكون مكروها، لأن جمهور أهل العلم من المذاهب الفقهية الثلاثة يمنعون كثيرا من هذه الصور، وإن كان لا يمنعون جميعها، وهذه الكراهة مراعاة للخلاف في المسألة، فإنه لا يصح، فإنه يصح. والذي لا يصح إذا اختلف النظم كصلاة الكسوف. إذن عندنا الاختلاف في ثلاثة أشياء: الأمر الأول الاختلاف في نظم الصلاة، أي صورتها الواضحة من حيث عدد الركوعات مثلا، فإنه لا يصح صلاة الكسوف ألف من يصلي النافلة كركعتين، النافلة التي هي يعني تحية المسجد مثلا أو غيرها من النوافل المطلقة، والعكس لا يصح صلاة الظهر ولا غيرها من الصلوات خلف من يصلي الكسوف لاختلاف النظم. الصورة الثانية الاختلاف في النية، الاختلاف في النية، نية أو خلنا نقول نوع نعم نية الصلاة، فيصح صلاة الظهر خلف العصر والعصر خلف العشاء، لأن النية لنوع الصلاة مختلف لكن الأفعال متوافقة. الحالة الثالثة أن يختلف أفعال الصلوات، فيصلي الفجر خلف الظهر أو العكس، فيصلي الظهر خلف من يصلي الفجر، فإنها تصح لكنها مكروهة لقوة الخلاف في المسألة الأخيرة خاصة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صحها صلاة المتنفل خلف المفترض، وجاء أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يصلي بالناس، فصلاة الناس هذه نافلة في حقه، الذين خلفه يصلون فريضة، أدل ذلك على أن اختلاف النية، نية نوع الصلاة غير مؤثر. وأما اختلاف عدد الأركان أو عدد الركعات عفوا عدد الركعات التي قلناها صلاة الظهر بمن خلفه بمن يصلي الفجر والعكس، فيستدلون عليها بما جاء عن عمر وروي مرفوعا أنه قال إن قوم سفر فيكون المأموم أكثر أفعالا من الإمام. وعلى العموم فالأولى مثل ما يذكر فقهاء الشافعية وغيرهم ألا يصلي هذه لأنها مكروهة لخروج الخلاف القوي في هذه المسألة. نعم. الذي بعده وتفضل الشيخ قراءته، وهو ألا يخالف في سنة فاحشة المخالفة. هذا من الشروط التي لا بد من توفرها، وهو ألا يخالف المأموم الإمام في سنة تكون المخالفة فيها فاحشة، بحيث تكون تركا لفعل أو فعلا لما تركه الإمام، بحيث أنه يفحش ذلك لمن رآه. ومثلوا لهذا الشيء فيما لو سجد الإمام سجدة تلاوة، فإن سجود التلاوة سنة وليس بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيجب متابعته في هذه السنة لا يجب متابعته في جميع السنن، فإن هذا مما يشق، ولكن يجب متابعته في هذه السنة لأن مخالفته فيها تفحش، فيكون الإمام ساجدا للتلاوة والمأموم قائما، فحينئذ يفحش ذلك جدا فلا يصح الاتمام حينئذ لعموم الحديث الذي أوردته قبل قليل. وقلت فقط الأشياء الظاهرة عفوا ليس الظاهرة التي يفحش مخالفتها بالترك البين. فلو أن المأموم خالفه في بعض السنن التي تكون في الصلاة ولو كانت من السنن يعني التي قد يشرع لتعمد تركها سجود السهو مثل القنوت فإنه لا يكون مبطلا للائتمام. ولذلك فإنه على مذهب الشافعي لو أن المأموم لم يتابع الإمام في القنوت بناء على ما يعتقده من عدم المشروعية للقنوت فإن صلاته صحيحة وليست فاسدة. ولكنهم يقولون يعني يشرع له سجود السهو. نحن نقول يشرع لأنه لا يجب في مذهب الشافعي سجود السهو في حال مطلقة، وإنما نقول يشرع له سجود السهو في هذه الحال. وهكذا جميع السنن الأخرى التي تعلق ولا تكون يعني مخالفتها فاحشة جدا. آخر جملة في هذا الفصل قال المصنف وأن يتابعه. قول المصنف بأن يتابعه سبق لما الحديث عنه، فإن المأموم مع الإمام أربعة أحوال: إما أن يتابعه، وإما أن يتراخى عنه، وإما أن يوافقه، وإما أن يسابقه. المتابعة هي السنة يتأخر عنه في جميع الأركان، والموافقة هو أن يفعل مثل فعله في وقت فعله، والموافقة لا تصح في تكبيرة الإحرام وتصح فيما بعدها، والتأخر هو أن يتأخر عنه بركنين، والمسابقة تكون مبطلة للصلاة إذا سبقه بركنين، وأما إذا سبقه بأقل من ركنين أو تأخر عنه بأقل من ركنين فإن هذا لا يبطل الصلاة وإنما يكون منهيا عنه لكنه ليس بمبطل. على سبيل السرعة نأخذها: المتابعة هي السنة، وذلك بأن يفعل المأموم مثل فعل الإمام بعده مباشرة عقبه مباشرة، تأخر عنه من غير تأخر كبير فاحش وهو السنة. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، قالوا الفاء للتعقيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد. في هذه الجمل الأربع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لزوم التعقيب بقوله بالإتيانه بحرف الفاء. الحالة الثانية الموافقة، هذه منهي عنها نهي كراهة إلا في تكبيرة الإحرام فقط، فإن من وافق الإمام في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، بل لا بد أن يتأخر عنه. التأخر عن الإمام في تكبيرة الإحرام يقول لم تكبيرة الإحرام فيها لا. التراخي أن يتراخى المأموم في الصلاة، هذا منهي عنه ويبطل إذا تراخى عنه بركنين فعليين كاملين وسبق، والمسابقة مثلها كذلك. الله شاء. فصل في صور القدوة. قدوتي تسع تصح في خمس، قدوتي تصح في خمس: قدوة رجل برجل، وقدوة امرأة برجل، وقدوة خنثى برجل، وقدوة امرأة بخنثى، وقدوة امرأة بامرأة. بدأ يتكلم صنف هذا فصل لطيف، وهذه الفصل ومثله يكون جمع النظائر، هذا مفيد لطالب العلم بمعرفة الصور المتشابهة الحاصرة، يعني يجمع الصور كيف تكون الحاصرة لجميع الاقتداء. وهذا نوع من أنواع التأليف الفقهي، ومن أوائل من ألف فيه من فقهاء المذهب الشافعي رحمه الله تعالى المحاملي، فإن المحاملي له كتاب لطيف مطبوع طبع في مدينة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم باسم اللباب. المحاملي له المقنع وله غيره من تلاميذ أبي حامد السرايني، هذا كتاب اللباب من الكتب اللطيفة التي يورد فيها نصح ما تسميته بالتقاسيم والخصال، لأن تسمية هذا الفن بالخصال كانت الكتابات الأولى فيه لفقهاء المالكية، وانتقل هذا الاسم وهذا التنويع عند فقهاء المذاهب. يقول الشيخ: صورة القدوة يعني صورة الاقتداء على سبيل الحصر 9، أي 9 صور، ولا تصور غير هذه 9. بين المصنف أن 5 منها تصح فيها الاقتداء، وبقي 4 لا تصح فيها الاقتداء. بدأ بالخامس أولا، وقال الشيخ قبل قليل: الصورة الأولى قدوة رجل برجل، بأن يكون المأموم رجلا والإمام رجلا كذلك. فقوله قدوة رجل، الرجل الأولى والمأموم برجل، هذا هو الإمام، فيقتدي رجل برجل، هذه يقولون تصح. عبر المصنف رحمه الله تعالى برجل لكي يشمل الصغير والكبير معا، لأن سبق معنا أنه يصح اقتداء المفترض بالمتصل، الصغير الذي يكون البلوغ صلاته نافلة، وعلى المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه يصح أن يأم الصغير غيره في الفريضة. ولذا عبر مصنف بالرجل يشمل الصغير والكبير، ولم يفرق بين البالغ ومن دونه، لكن لابد من تحقق باقي الشروط من حيث العقد والطهارة وغير ذلك التي سبق، وهذا مسلم. الصورة الثانية قال: وقدوة امرأة برجل، بأن يأم يكون الإمام رجل وفيهم امرأة، فهذا يصح. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين وهم رجال، وصلى بابن عباس وهو رجل، وصلى بامرأة قال أنس رضي الله عنه: صففت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا واليتيم وزراءنا إمه أم سليم رضي الله عنها. فإن المرأة يصح أن تقتدي برجل. المشكل وغير مشكل، غير المشكل هو الذي ولد فيه أحد الوصفين، إما الذكورة وإما الأنوث، وأما المشكل فهو المراد حيث أطلق، فحيث أطلق الخنثى في غالب المواضع فيريدون به الخنثى المشكل الذي لم يتميز أهو ذكر أم أنثى، وهذا يكون عادة فيه عيوب خلقية خلقه الله عز وجل بعيوب. وفي وقتنا المعاصر أمكن عن طريق الحديث مباشرة كشف جنس المختلف وبين كشفه من يولد، ولا ينظر لبوله ولا لتفتق ثدييه وللغير ذلك من العلامات التي كان العلماء ينظرون إليها. لكن لو فيصل في هذا الحكم، طبعا أطول من أكبر من ألف في هذا الكتاب حسب علمي هو الشيخ الفقيه عبد الرحيم الإسنوي، فإن له كتابا باسم إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل في مجلدين ضخمين، جمع فيه جميع صور وأحكام الخنثى المشكل في مذهب الإمام الشافعي، وهو مطبوع في مجلدين ضخمين وكان مشرف الرياض. إذن يقول المصنف: يصح أن يكون الإمام رجلا والمأموم خنثى، لأن الخنثى محتمل أن تكون رجلا واحتمال أن تكون أنثى، فنأخذ الأحوط وهو الأنثى. فحينئذ لو فرضنا أنه أنثى فإنه يصح اقتداؤه بالرجل، ولو فرضنا أنه رجل يصح، ففي الحالتين ما دام يصح فيصح اقتداء الأنثى برجل. الصورة الرابعة، نعم الرابعة، وهو قدوة امرأة بخنثى، لأن الخنثى كما تقدم معنا المراد به المشكل، قد يكون رجلا وقد يكون امرأة. فإذا كان الإمام خنثى فإن كان رجلا فيصح ائتمام المرأة بالرجل، وإن كان امرأة فيصح ائتمام المرأة بمثلها. والصورة الخامسة والأخيرة قال: وقدوة امرأة بامرأة، فيصح ذلك. وقد ثبت عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يؤمن النساء، فدل ذلك على أنه يصح أن تأم المرأة المرأة ولكن الثانية ونقول الثانية وهي قدوة رجل بخنثى، فيكون الإمام خنثى مشكل والمأموم رجل، فحينئذ يقول لا يصح الاحتمال أن يكون الخنثى أنثى بمعنى امرأة، حينئذ لوجود هذا الاحتمال والتردد. وقد سبق معنا أنه إذا علم أو ظن قد يظن، فقد يدخل ذلك في الشرط السابق أن هذا من باب ظن عدم صحة الإمامة، إمامة الخنثى، فلا بالاقتداء حينئذ. الصورة الثالثة قال قدوة خنثى بمعته، نفس التعريف السابق أن الخنثى منزل منزل من الاحتمال الأحوط في هذه الصورة أن ينزل أن يكون رجل، ولا يصح إمامة المرأة للرجل. والصورة الرابعة التي أوردها المصنف قال قدوة خنثى بخنثى، فلا تصح لاحتمال أن يكون الإمام امرأة وأن يكون المأموم رجلا، وهذه أضعف صور الاحتمالات، لأن الاحتمالات في الصورة الرابعة احتمال أن يكون الرجل أن يكون الإمام رجلا والمأموم رجلا فتصح، ويحتمل أن يكون الإمام امرأة والمرأة امرأة فيصح، ويحتمل أن يكون الإمام رجلا والمأموم امرأة فيصح، والاحتمال الرابع ذكرته قبل قليل أن يكون الإمام امرأة والمأموم رجلا فلا تصح. فلوجود هذا الاحتمال، وإن كان هو أحد احتمالات الأربع، فإنه لوجود هذا الظن المحتمل لا يصح. نعم هل ترى نستمر شيخنا؟ احنا أكملنا بس الصفرين هذه وتبطل في أربع قدوة رجل المرأة، عندنا امتحانات اليوم. نقرأ بس الصفرين هذه نكمل هذا الفصل يا شيخ. وتبطل في أربع قدوة رجل قدوة رجل بامرأة، قدوة رجل بامرأة، وقدوة رجل بخنثى، خنثى بامرأة، وقدوة خنثى بخنثى. جزاكم الله خير، شرحتها شرحتنا فضل. جزاكم الله خير. إذا نتوقف عند فصل جزاك. في شروط جمع الأصل. كان عندك امتحانات، إذا نضع الأسئلة في الأسبوع القادم إذا شاء الله تعالى. نعم الأسبوع القادم أنا عندي درس في الحرم. نعم نجعل نحن كذلك إجازة هنا يا شيخ، لعل نؤجلها أسبوع إن رأيتم شيخ. نعم خيرا إن شاء الله بإذنه تعالى. جزاكم الله خيرا، شكرا لكم فضيلة الشيخ، حياكم الله جميعا، وعليكم ورحمة الله وبركاته. يا من يا حضرة الشيخ يا من.